الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، في بعض مجالسنا وفيما يدور من حديثنا وحواراتنا يطغى في بعض الأحيان نبرة التشاؤم والخوف من المستقبل وسواد كالح في تصوير الواقع وغياب للتفاؤل، مع أن هذا خلاف ما شرع الله وأمر به، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية أهلكهم. وكان شأن الأنبياء والمرسلين أن يتفاءلوا كلما احلولك الظلام، وكلما اشتدت ظلمة الليل، وكلما ادلهمت الخطوب وتتابعت الكروب، زاد فألهم ويقينهم وانتظار الفرج من عند الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألب الأعداء عليه في المدينة كل القبائل وزحفوا من كل اتجاه، فلم يجد صلى الله عليه وسلم إلا أن يعقد هدنة واتفاقية مع اليهود ليحموه والمدينة من ظهرها، وليحفر الخندق قبالتها لمواجهة الأحزاب المتحالفين ضد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ودولته. وكانوا في غاية الجوع وشدة البرد وقلة ذات اليد، قاموا ونهضوا وتبادروا يحفرون الخندق وهم يقولون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة، ويقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إن قريشا قد بغت علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا، فثبت الأقدام إلا قينا. في هذه اللحظات، في ليلة مظلمة والجوع قطع الأكباد، جاء أحد الصحابة رضوان الله عليهم يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله، فكشف عن بطنه، رفع ثوبه وكشف عن بطنه ليري رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا ربطه على بطنه من شدة الجوع. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه ليري الصحابي حجرين قد ربطا على بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، فقد كان يعاني أضعاف ما كانوا يعانون منه، وكان أصبر من غيره صلى الله عليه وسلم. أقول إن غلبة التشاؤم وغياب التفاؤل من أسباب الإحباط والقنوط وعدم التفاعل والإيجابية والبعد عن الميدان والواقع وانتظار الغيب بنزول المسيح أو بخوارق المعجزات والعادات. إن كثيرا من الناس بات يائسا من صلاح الناس والمجتمع والواقع، والسبب أن النظارة السوداء التي ركبت ووضعت على عقله قبل أن توضع على عينه هي التي جعلته يرى كل ما حوله ظلاما وظلما وشرا ومنكرا وسوءا وضلالا وانحرافا، ولا يرى في الواقع إلا ذلك كله، فترى مفردات حديثه لا تخرج عن هذه الأمور، وهذا خلاف ما شرع الله وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن هجمة الليبرالية من منطلق علماني قادتها بعض الألسنة وخدمتها بعض الأقلام وروج لها بعض المرجفين، فانهالوا هجوما على المناهج التعليمية والدعوة إلى الله والمرجعية الشرعية والعلماء الثقات والخصوصية التي عرفت بها هذه البلاد، بل وأرادوا أن يفتحوا بل يكسروا أبواب مجتمعات المسلمين ليمرروا رياح التغريب. ناهيك عن الشك والتزوير والبهت عن الحسبة ورجالها، وحول ذلك مشكلات إقليمية سياسية تقول لنا ما قاله الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يجحدون. معاشر المؤمنين، إن سحابة التشاؤم وسوء الظن خلاف ما شرع الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي. البعض لا يعرف هذا إلا إذا نزل به مرض أحسن الظن بالله أن الله يشفيه، أما إذا حل بالمجتمع نازلة فظنونه أسوأ ما يكون، وهذا حصر في مفهوم النص لا موجب له ولا داعي. إن ظننا بالله وإن البشائر من كتاب الله كلها تبشرنا وتقول لنا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وتقول لنا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وتقول لنا نصوص السنة: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الشرك وأهله. إن البشائر تترى تفنى فيها بياض الورق ومداد الأقلام من كثرة ما بشرنا بأننا أمة غالبة منصورة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى قيام الساعة لا يضرها من خذلها. إذن فلماذا التشاؤم؟ ولماذا الريبة والشك؟ ولماذا تركيز الحديث على سلبيات الواقع؟ إن كل مجتمع فيه سيئاته وحسناته، إن كل واقع فيه عدله وظلمه وشره وخيره وخطأه وصوابه، إن كل واقع فيه ما فيه من سلوك البشر المتباين. لذا أحبتي في الله، أحسنوا الظن بالله وتأملوا وتفاءلوا وعظموا التفاؤل، فإن يعقوب عليه السلام لما فجع بنبأ غياب يوسف وزعم أن الذئب أكله وجاءوا بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولما فجعوه مرة أخرى بأخيه بنيامين وقالوا: إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، مع الفجيعة الأولى في غياب يوسف والفجيعة الثانية في أخذ بنيامين، تفاءل قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. كذلك تفاءل صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق في ذلك المشهد الذي ذكرته آنفا، فجاءوا يشتكون إليه صخرة كأود أعيت من يحمل المعول في إزالتها، فاستعانوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فجاء صلى الله عليه وسلم فسمى الله وضرب الصخرة فتطاير منها الشرر، فقال الله أكبر، فتحت كنوز كسرى، ثم ضربها ثانية فتطاير الشرر، فقال الله أكبر، فتحت كنوز قيصر. يبشر الأمة بفتح العواصم العالمية في زمنه، وأقوى القوى العسكرية عددا وعددا، يبشرهم وهو يربط حجرين على بطنه، وصحابته جياع، والبرد قارس، والليل حالك، والحال يعلمه الله. هكذا يجب أن نكون متفائلين، لأن المهزوم في نفسه مهزوم على الميدان، ولو كان على ظهر الطائرة أو على ظهر الدبابة أو يحمل السلاح الآلي، إن المهزوم في نفسه تولد كلماته مهزومة، وتصرفاته يائسة محبطة، تمشي على استحياء، وكأنه يريد السلامة من الناس، لا يريد أن ينفذ إلى عقولهم وقلوبهم ليهز بصريح قول الله عز وجل وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوبهم، مهما بلغت غفلتهم ما بلغت. أحبتي في الله، إننا نعيش مجتمعا لا تزال الفطرة الصالحة السليمة الطيبة هي سمته والسحابة الغالبة فيه، فلا يجوز أن نتجاهل وضع الفطرة. إن أناسا ممن يعدهم البعض من المتهاونين بالأوامر الشرعية، لما بادر ذو الرسوم أو من كتب الرسوم الكاريكاتورية على النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من الله ما يستحقون، انقلبت حاله وتغير شأنه، وقال كما قال أعشى قيس: بالأمس خمر واليوم أمر. كيف يهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حينما صودمت العقيدة والفطرة اهتزت النفس وتغير السلوك واستبان الطريق وتغير العمل نحو الأكمل والأجمل والأفضل. أحبتي في الله، إن واقعنا ولله الحمد والمنة يحمل في طياته خيرا كثيرا، وإن الناس لا يزالون بخير حتى وإن رأيت ما رأيت من صور بعض التهاون. إذا رأيت مدخنا لا يعني أن الخير قد زال منه، نعم إنه ضر نفسه وأتلف ماله في هذا التدخين، ولكن بقي عنده رصيد إيمان وفطرة. أين الذي يخاطبه؟ أين الذي يحرك فيه عزيمته وإيمانه وحميته وغيرته الدينية والعقدية؟ إذا رأيت مرتكبا شيئا من الأمور التي لا تعد من المحاسن، أو بل هي من المساوئ، فلا تقطع أن الخير قد انتهى منه، فإن الخير باق في أمة محمد إلى يوم القيامة. فإن كانت هذه زلة فعنده خيرات كثيرة في نفسه وفي سلوكه وفي بيته وفي أسرته وفي أهله وفي غيرته وفي حميته وفي دينه وفي حبه لله ورسوله. إذا سمعت برجل شرب الخمر فلا تظن أن الإيمان قد زال عنه، بل لا يزال فيه خير كثير، وخيره والإيمان الذي في قلبه سيدعوه يوما ما أن يترك الخمر. جاء برجل شرب الخمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكرر منه شرب الخمر، شربها مرة بعد مرة، فأمر به صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه الحد. فقال أحدهم وهو يضرب: لبئس ما جاء بهذا الرجل يضرب مرارا في شرب الخمر. أخزاه الله، دعا عليه، ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على أخيكم، فإني علمته يحب الله ورسوله. لم يقل صلى الله عليه وسلم: هذا شارب خمر ما بقي عنده من الخير نقير ولا قطمير، وما بقي عنده من الخير قليل ولا كثير. قال: لا، وهو يجلد في شرب الخمر ويقام عليه الحد، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بما فيه من الخير. فلو أن تذكرنا في من رأينا في سلوكه خللا أن عنده خيرا كثيرا وذكرناه بهذا الخير الذي فيه وأعدناه إلى سالفه وماضيه، وأخذنا بيده إلى العمل في واقعه بما يسره وينفعه في دينه ودنياه، لكان لنا مع الناس شيئا آخر. ناهيكم معاشر المؤمنين عن البشرى بفشل الحلول المستوردة، ما من سبيل إلا وجربته كثير من الدول التي ارتضت العلمانية نظاما يحكمها، أو تلك القوى العالمية التي حكمت بهذه العلمانية، فماذا كانت النتيجة؟ إن الواقع يبشرنا أن ديننا هو الخلاص، وأن قرآننا هو الحل، وأن عقيدتنا هي المخرج من المأزق، وأن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي. ولكن من الذي يرفع للناس وللبشرية وللقريب والبعيد والصغير والكبير، من يرفع لهم هذا بأعلى صوت وبأقوى حجة وبأثبت جنان زمزم فينا؟ ولكن أين من يقنع الدنيا بجدوى زمزمي؟ القضية ناجحة لكن المحامي فاشل. هي مشكلة الإسلام اليوم أن أبناءه ما حملوه بجد ونجاح وقوة. خذوا ما أتيناكم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. معاشر المؤمنين، وفي ظل هذه الفطرة السابغة الغالبة على سحابة وأفراد هذا المجتمع، نجد أن المعالم الرئيسة في منهج عظيم تبقى به هوية الأمة وانتماؤها لا تزال ناطقة حية، تجدها في صحف ومجلات ومناهج ومواقع إلكترونية وفضائيات. غاب عن الناس كثير من المفاهيم، لكنها ولله الحمد والمنة لا تزال في هذه البلاد يقظة حية. غاب عن كثير من الناس مفاهيم كثيرة، لكنها لا تزال هنا حية يقظة حاضرة ليست غائبة. الولاء والبراء والاعتزاز بالإسلام وتحكيم الشريعة والحب في الله والبغض في الله، كل ذلك مما نفخر به. اكتظاظ المساجد بالمصلين، الخير الكثير الذي لا يشهد به خطباء المنابر ولا المشايخ في المحاضرات ولا الوعاظ في الكلمات، إنما تشهد به مراكز الدراسات. مركز أسبار للدراسات أفرد فصلا عن تدين الشعب السعودي، فقال إن المجتمع والشعب السعودي مجتمع متدين محافظ على دينه من خلال الأرقام وليس من خلال الترجي والاستجداء. يعني لا يستجدي أحدا أن يقتنع، بل يقول هذه هي الأرقام وأنت تحكم. الفقرة الأولى أداء الواجبات الدينية، تقول نتائج الدراسات في مركز أسبار إن 50% متوسط الالتزام و43% ملتزمون، أما ضعفاء الالتزام فهم 5%. هذا يدل على ماذا؟ على أن المجتمع فيه السابقون بالخيرات والمقتصدون، هؤلاء يشكلون 83%، والنسبة الأقل هي التي تشكو من ضعف الالتزام، لكنها لم تقل عديم، لم تقل أنهم عديم الالتزام. لاحظ لما توجه الناس إلى الأسهم، انطلق الناس يستثمرون، لكن الدراسة تقول إن 73% من المستثمرين الذين بلغ عددهم في سوق الأسهم 4 ملايين، 73% من هؤلاء يتتبعون بدقة فتاوى العلماء في تصنيف الشركات إلى نقية وغير نقية، وبالتالي يجتنبون فما فيه الشبهة والحرام. لا يزال الناس أمام المال الذي هو المحك الأساسي في التدين والاستقامة فيهم خوف وخشية ومراقبة لله عز وجل. 73% يعني 730,000 من كل مليون يتحرون بدقة وضع الحلال والحرام في الأسهم، و26% قالوا لا يتتبعون فتاوى العلماء ولا يسألون عنها. بالنسبة للموضوعات الدينية في المواقع الإلكترونية في الإنترنت، تقول الدراسات 92% يرون أن الموضوعات الدينية والشرعية في الأنترنت غاية الأهمية، ونصف هؤلاء، نصف 92%، يرون أنها مهمة جدا، في حين أن 6% يرون أنها غير مهمة بالنسبة لهم. فلنجعلهم مع الشبكة الليبرالية ومن وراءها. البرامج الدينية في القنوات، تبين أن 37% يشاهدونها باستمرار، نصفهم من حملة المؤهلات العلمية بكالوريوس فما فوق، بينما قال 42% أنهم يشاهدونها بين فترة وأخرى، وأكثر من 40% من هؤلاء يتابعون البرامج الدينية في القنوات الفضائية. ولذلك تجد الحدث الأبرز في مجالس النخب والمثقفين هي الحوارات المتعلقة بالمسائل العلمية والشرعية، على الرغم من الفيديو كليب والخلاعة والمجون وعرض الأزياء والمعاصي والمنكرات التي يتاجر بها في 94 فضائية عربية خليجية، إلا أن الغالبية العظمى والسواد الأعظم لا يزالون يشكلون نسبة كبيرة في تشكيل هذا المجتمع والاهتمام بقضايا الشرعية. 4% لا يشاهدون البرامج الدينية، جعلوهم في الشبكة الليبرالية. جرى ما يشبه الاستفتاء الرسمي يمكن من خلاله استمزاج توجهات الناس. لما طرحت مسألة الانتخابات البلدية في المجالس البلدية، كيف كان الانتخاب؟ توجه الناس بفوز كاسح للوائح التي ضمت مرشحين من المهندسين، من العلماء، من الفضلاء، من النخبة المعروفة بتدينها وغيرتها على الدين والشريعة. وحسبك بهذا استفتاء على وجهة المجتمع السعودي وحبه للخير. لا تقل لي في المجتمع سمعت بقصة امرأة زنت، أو شاب فعل، أو مروج روج. هذه حوادث ليست هي السواد الأعظم، بل هي نقاط سود في ثوب أبيض، بل هي شعارات بيضاء في جلد أسود. ليس الأمر الغالب هو ما ننكره، بل ما ننكره هو النادر القليل الذي لم تسلم منه مجتمع، لم يسلم منه مجتمع من المجتمعات. وتقول الدراسات أن احتضان المجتمع السعودي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقولون بما تساوي نسبتهم 84%، يقولون 84% يقولون إن ما يقال عن الهيئة غير صحيح أو مبالغ فيه، ويتمسكون بضرورة الهيئات للمجتمع، بينما 10% يقولون ما يشاع عن الهيئات صحيح، اجعلوهم في الشبكة الليبرالية. 90% يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل فرد وليس مسؤولية الحسبة. 11% يقلقون من وجود الهيئات في الأسواق، اللي في بطنه ريح ما يستريح. 11% يقلقون. أما 90% يرون ذلك أمرا واجبا. 77% يرتاحون لوجود الهيئة وأنه وجود مؤثر. 27% يتدخلون لمنع ارتكاب مخالفات أخلاقية، يعني أناس يتطوعون بنسبة 27 يتصلون بالجهات المعنية لمنع أي مخالفات. 29% ينكرون ذلك وقد لا يبلغون، يعني أصبح المجموع 56%. 89% يرون أن للهيئة دور كبير في منع الرذيلة. كل هذا أيها الأحبة ليس بمستغرب في وطن نص نظامه على تحكيم الشريعة وأن الحاكمية للكتاب والسنة. هذا ليس بمستغرب في وطن فيه 80,000 مسجد، منها 14,000 جامع، الآن على مستوى المملكة العربية السعودية وبلاد العالم الإسلامي. لكن الحديث عن بلادنا في بعض الجزئيات، الآن نعقد مؤتمر يحضره قرابة 10 ملايين من مواطن ومحب مقيم، نسمع ونتناقش ونتحاور في قضايانا الدينية بصفة أسبوعية. ولذلك قال أحد كبار شياطين العلمانية: لو كان لنا من المنابر ما للعلماء فيها لغيرنا فكر المجتمع. وخابوا وخسروا ولن ينالوا منبرا، وهم أخسأ من أن يرتقوا المنابر التي فيها ما يقوله الله ورسوله وهم على الضد والنقيض من ذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل. أحبتي في الله، في هذا المجتمع خير كثير، ليس في المساجد والجوامع، بل 143 جمعية لتحفيظ القرآن. 143 ليست حلقة، 143 جمعية، يعني مكتب إداري له ميزانية، مسؤول عن افتتاح الحلقات ودفع رواتب المدرسين. بلغ عدد الطلاب في هذه المساجد في هذه الجمعيات والحلقات بالنسبة للنساء 29,831 امرأة، قرابة 30,000 امرأة، كلهن الآن ممن التحقنا بمدارس تحفيظ القرآن النسائية. أليس هذا من الدفاعات الأرضية المقاومة للقصف الفضائي الذي يهدف إلى انحراف الأسرة والمجتمع؟ الجواب بلى. أما مجموع الدارسين من الطلاب والناشئة في حلقات القرآن في المملكة فقد بلغوا 600,000 و2,521. كل هؤلاء براعم وناشئة في رياض القرآن، في حلق القرآن، يخرجون إلى المجتمع بعد سنوات يحملون الراية في المنابر والحسبة والدعوة والتعليم والعمل. هكذا سنة الله في الحياة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. حتى السجون بها أكثر من 287 حلقة يستفيد منها 8,051 سجين. في بعض البلدان يداس على المصحف في السجون، ومن وجد بحوزته مصحف ضرب به وديس أمامه وانتهك، منع فضلا عن منع السجين عن الصلاة والوضوء والطهارة. فالحمد لله الذي فضلنا وفضل بلادنا وعلماءنا وولاة أمرنا ومجتمعنا على كثير من البلاد تفضيلا. حتى الدفاع المدني يتبع له 141 حلقة يدرس بها 1,408. أيها الأحبة، بل ليس هذا على مستوى العمل الخيري، بل على مستوى العمل الحكومي. مدارس تحفيظ القرآن التابعة لوزارة التربية والتعليم بلغت 2,036 مدرسة تضم 246,000 طالب و 144 طالب. أليس هذا من إخراج الأجيال وإنتاج الأجيال التي تحافظ على هوية وسمت وانتماء وعقيدة وأخلاق ودين وفضائل هذا المجتمع؟ الجواب بلى. أما الجامعات بفضل الله عز وجل وما فيها وما يقرر فيها، ناهيك عن الجامعات الإسلامية التي تستقطب من أبناء المسلمين الكثير من جهات شتى، مثل جامعة الإمام محمد بن سعود والجامعة الإسلامية وجامعة أم القرى و الكليات الشرعية في بقية الجامعات الأخرى، بفضل الله عز وجل كلها مما يرفع الرأس ويشرح الصدر. مكاتب الدعوة التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بلغت عددا كبيرا، واعتنق الإسلام فيها خلق كثير ولله الحمد والمنة، حتى بلغ القهر والغيظ لبعض هؤلاء الكتاب المتأثرين بالفكر الليبرالي الذي قال في أحد كتاباته: ما ذنب هؤلاء العمال؟ نستغل جوعهم وفقرهم من خلال عمل بعض المكاتب التعاونية. يعني ضاق صدرا أن بعض مكاتب الدعوة تتوجه إلى عامل هندوسي أو نصراني أو غير مسلم لتدعوه إلى الإسلام، ويقول: ما ذنب هذا العامل؟ أو يستغل هذا العامل؟ أو يختطف أو يؤخذ هذا العامل؟ إنها من علامات النفاق حينما ترى أحدا يكره الخير وأهله وهم ينهون عنه وينأون عنه، ويحب الشر ويدعو إليه ويجاهر به ويذب عنه ويدافع عنه، فاعلم أن ذلك من علامات النفاق والعياذ بالله. المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فترة تشمل دراسة عن سنوات قليلة، السنوات القريبة الماضية، 260 مصنع خمور، والقبض على 483 مروج، والقبض على الشباب الذين يبتزون الفتيات حينما يدخلون بأحاديث الغرام عبر الهاتف، ثم إرسال الصور عبر الوسائط، ثم التهديد بها للإجبار والقصر على فعل الفاحشة. دور الهيئات كان دورا مشرقا لامعا رائعا. تعقبت هذه الهيئات الكثير الكثير، بل ويزامن ذلك ويرافقه عمل إرشادي توعوي وزعت فيه أكثر من 100,000 كتاب و3,431,000 كتيب و4,272,000 مطوية و1,357,000 مادة مسموعة. عندنا مجتمع في حركة دائبة، لكن الخطر أن نقول ما عندنا شر كلنا بخير. ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم، أو أن يأتي آخر ويقول كلنا شر لا خير فيه، وسواد لا بياض فيه، وظلمة لا ضوء فيها، وشر لا نور معه. كلا هذان مهلك، فالتشاؤم المطلق والاستسلام المطلق وعدم رؤية الخلل كلاهما يدمر المجتمع. لكننا ونقول هذا منذ سنوات إلى يومنا هذا، نحن أكثر أرض الله خيرا وأقل أرض الله شرا، فلا ندعي سلامة مجتمعنا وأنفسنا وأفعالنا من الشر، كيف ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أحبتي في الله، إن هذه الجهود المباركة لم تقف هنا، بل تجاوزت إلى فتح المراكز الإعلامية وإنشاء القنوات الإسلامية الفضائية الهادفة وتنظيم الندوات العلمية والدورات الخيرية، الدورات العلمية مع نشر الكتب وجولات الدعاة وكفالة الدعاة وترسيخ التوحيد، والتوحيد أعظم نعمة في هذه البلاد. تجول، اذهب، سافر، فتش، ابحث، هل تجد في المملكة قبر يعبد من دون الله، ضريح يعبد من دون الله، مزار يذبح يقرب يطاف به من دون الله، من دون ما شرع الله عز وجل؟ الجواب لا. وهذا من أعظم أسباب الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني شرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قلب، فتش، ابحث، هل تجد أحدا يروج للبدعة على خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. نعم توجد المعصية، والمعصية ترفضها فطر الناس ويتوب منها ملايين الناس، ويكرهها أكثر الناس ويحاربها الغيورون من الناس. إذن تبقى المعصية والمغالطة في دائرة محدودة، وما دام المنكر مستترا لم يجاهر به فخطره على صاحبه. الخطر أن تعلن المعاصي وأن يجاهر بها وأن لا تنكر. ومع هذا وحوله وقبله وبعده، التفاف هذا المجتمع على علمائه وولاة أمره، مهما قال من قال في المجتمع من سلبيات وإيجابيات، يظل الثوابت أو من أهمها مع الكتاب والسنة التفاف الناس حول ولاة أمرهم. نحن لا ندعي أن ولي الأمر معصوما، أو أن الناس يجب أن يكونوا عشاقا لولي الأمر، لا. المهم أن الناس يرون أن طاعة ولي الأمر تعصمهم من الهلاك بإذن الله، كما أن طاعة الحديدة، الحديد الواقف في الشوارع الذي يسمى إشارة المرور، طاعة الناس لحديدة بأضوائها الثلاثة اسمها إشارة المرور، الناس يطيعون الإشارة ولا يعشقونها، لكنهم يعتقدون ويعلمون أن طاعة إشارة المرور تعني سلامة أرواحهم من الحوادث وسفك دمائهم وإزهاق أنفسهم. فكذلك مما بأولى أن تكون طاعة ولي الأمر على درجات، أدناها الطاعة وعدم الاختلاف، وأعلاها الطاعة والدعاء لولي الأمر بظهر الغيب، كما قال الإمام أحمد لو علمت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. ختاما معاشر المؤمنين، لا يكن ذلك الفريق البرازيلي الذي نزل في المونديال العالمي في مباراة عالمية مع إحدى الفرق وانتهت المباراة بفوز الفريق صاحب القمصان الحمراء سدد أهدافه الرائعة في مرمى الفريق الآخر، ولما انتهت المباراة وقف لاعب الفريق في الملعب أمام الكاميرات والبث الفضائي وأمام الجماهير على المدرجات، فنزعوا قمصانهم الحمراء، إذ بالناس يقرؤون هذه العبارة على القمصان الصفراء التي لبسوها تحت هذه القمصان الحمراء، مكتوب عليها، واعذروني باللفظ اللاتيني، Jesus loves you, we are belong Jesus، المسيح يحبكم، نحن أتباع المسيح. يعني لاعب في ملعب في مباراة لم ينسى أن يدعو لعقيدته ودينه، فما بالنا وأين نحن من الدعوة إلى ديننا والبذل لديننا والإعانة في كل ما يحفظ مجتمعنا بأمنه وقيمه وأخلاقه. نحن بأمس الحاجة أن نكرس هذا المعنى وأن نخصص من قوت يومنا ومن رواتبنا شيئا نخصصه لديننا. والله لو أن كل مسلم أعطى تبرع 1% من راتبه، 1% 1%، يعني 1% كم يساوي من 1000؟ 10 ريالات. اللي راتبه 10,000 يعني تبرع ب100 ريال للدعوة إلى الله ونشر الخير ومحاربة الفساد. تعلمون لو أقيم وقف يقوم على استقطاع 1% من راتب كل موظف على سبيل المثال، كم النتيجة؟ 1,300,000,000,000 ريال سنويا تخدم نشر الخير وتخدم الدعوة وترد الضلال والانحراف وتشييع المسلمين في بلاد شتى وتنشر الدين والعقيدة. وهذا واجبنا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا شرفنا وهذا بقاؤنا وسر تمكيننا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، أستغفره من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بالإسلام فهو سر بقائكم وعزتكم وأمنكم وعيشكم ورغدكم، تمسكوا بالإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، يظن البعض أن خدمة الإسلام والعناية بالإسلام ونشر الإسلام والبذل والعطاء والإنفاق والصدقة والخير والتفاعل والتعاون على ما يخدم أمر الإسلام، وإن كان جميلا، إلا أنه يحرم صاحبه خير الدنيا وأموال الدنيا ومصالح الدنيا. وأقول لهؤلاء الجواب بحديثين من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له. ومن أصبح وهمه الآخرة تكفل الله برزقه وأتته الدنيا راغمة وجمع الله له ضيعته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والثاني أن الثروة كل الثروة والغنيمة كل الغنيمة هي أن يشتغل العبد بنفسه أو أن يشغل ماله أو أن يجعل حظا من سعيه وكده في خدمة دينه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من الدنيا وما طلعت عليه الشمس. يعني إذا مررت بالبنوك وملياراتها والشواطئ ويخوتها والمطارات وطائراتها والأحياء وقصورها والمزارع ونخيلها، فاعلم أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أكثر من هذا كله. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره وتدبيره يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجمع شملنا وحكامنا وعلماءنا على ما يرضيك عنا. اللهم من أراد ببلادنا شرا وسوءا فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم ابسط لنا في عافية الأبدان وسعة الأرزاق وحسن الأخلاق وصلاح القلوب والأعمال والنية والذرية وحسن الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استعملنا في طاعتك وأصلح قلوبنا وذرياتنا وأهلنا يا رب العالمين. صلوا على نبيكم محمد بن عبد الله، فإنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا.